أو من أراد أيضا يستفيد من تلاوته فليتصل على الرقم 011-4052-999. شيخ يوسف، هل من بعض التنبيهات والملحوظات في هذا المقطع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله عز وجل أن يسر لنا هذا القرآن العظيم بلسان عربي مبين حتى يعني يتسنى لنا قراءته وترتيله والاستماع إليه بأحسن الفاظ، وذلك في قول الله عز وجل فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. أما بالنسبة للوقفات التجويدية في هذا المقطع، لو نلاحظ في هذا المقطع أن حرف القاف تكرر معنا في عدة آيات ونجده بعدة صيغ، يعني في قوله تعالى إن المتقين، نلاحظ القاف هنا مكسورة، في قوله تعالى في مقام مفتوح، في قوله تعالى أيضا واستبرق قاف مكسورة، متقاء نجد مفتوحة. المقصود لو لاحظنا القاف هنا نجدها قد يعني اختلفت، تختلف في النطق عند تغير حركتها، عندما تكسر القاف فإنها تفخم لكن تكون أقل مراتب التفخيم، فيكون هناك التفخيم بما يسمى بالتفخيم النسبي. يعني في قوله تعالى إن المتقين، ما تقول متقين، لا تقول متقين، فيها هذا التفخيم لكنها أقل مراتبها. لكن لو نلاحظ الكلمة بعدها في مقام، لاحظ القاف ما قلنا مقام، مقام مقام، فتأثرت حتى الحرف اللي بعدها اللي هو الألف يفخم أيضا عند نطق لفظ الألف بعد هذا حرف القاف. في قوله تعالى أيضا واستبرق متقابل، مستبرقي استبرق، ما أقول مستبرق استبرق وقلها قاف قاف حرف استعلاء، لا هو صح من حرف استعلاء ويفخم، لكن هنا نرقق أن نجعله في أقل مراتب التفخيم اللي هو اللي يسمونه استفخيم لكنه أقل مراتبه وليس استفال كما يظن البعض ويقول أن القاف هنا ترقق، لا القاف ليس فيها ترقيق أبدا، تفخم قولا واحدا لكنها لها مراتب، إما أن تكون مرتبة عليا أو وسطى أو أقلها. في كل الحروف التفخيم ولا فقط في القاف؟ لا احنا نتكلم عن القاف لأنها ترد معنا كثيرا، لكن كل الحروف يعني لو جمل حرف الطاء مثلا نجد هناك أيضا نفس الطريقة، يعني ولا تشتط، شوف لاحظ على أنها جاءت حرفين وراء بعض في قوله ولا تشتط، إلا أن الثانية أقوى منها لأنها جاءت ساكنة ومتطرفة يعني في آخر الكلمة، لكن الأول اللي في داخلها تشتط مكسور لكنها أقل تشتط، لاحظ لكن يبقى التفخيم، يبقى التفخيم، يبقى التفخيم والاستعلاء هو أصل وهو صفة ذاتية في هذا الحرف. يعني هذا ما أردت أن أنبه عليه، كذلك في كل الحروف التي آخر تنبيه في قوله تعالى فارتقب إنهم مرتقبون، يهمل بعض الناس القلقلة في حرف الباء فتجدهم يقرؤونها فارتقب إنهم مرتقبون، الصحيح فارتقب إنهم مرتقبون، هذا يعني ما رد التنبيه عليه، وإن شاء الله مع اتصالات الإخوة يعني إذا حصل معك أي تنبيه نبدأ. الله يعطيك العافية شيخ يوسف، بارك الله فيكم، أيضا نبدأ للمستمع الكرام في أخذ اتصالاتكم، نذكر بس بالرقم قبل أخذ الاتصال الأول لمن أراد المشاركة 011-4052-999. المتصل الأول بحر الدين. نعم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا بحر الدين. من وين يا بحر الدين؟ أهلاً بكم أستاذ الكريم من بحر الدين. حياك الله يحفظك. كل الأسماء مركبة، بحر الدين بحر. أقول الأسماء كلاهما مركب، بحر الدين من مهد الذهب. حياك الله يا بحر الدين، تفضل. الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم إنما فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يذكرون فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. أحسنت يا شيخ فخر الدين، جزاك الله خير، قراءة جيدة، لكن في قوله تعالى واستبرق متقابلين عطرنا شوية يعني زيادة، ما تقول واستبرق متقابلين عند القاف؟ أيوة عند القاف، مع لأن أتى بعدها هو حرف القاف تنوين أو منون، وأتى بعده الميم، والميم من حروف الإدغام بغنة. تمام. طيب بارك الله فيك شيخ. شكرا شكرا لك يا أبو الدين، الله يعطيك العافية. شيخ قوله يتذكرون، في آيات يتذكرون كذا اختلف فيها القراء، يعني في بعض الآيات في مثل هذه الآية يختلف فيها بعض القراء فيدغم التاء في الذال، يتذكرون وتشدد الذال. في مثلا في قوله تعالى في أول سورة الأعراف مثلا ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه تنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا قريبا ما تذكرون، قريبا ما تذكرون هذه كلمة ثانية تذكرون تذكرون حفظ تذكرون، لكن بعض القراء يشددها هنا أيضا، لكن لها قاعدة ولا سمع كذا؟ لا لا، هي هذه من الأشياء اللي يسمونها فرش الحروف وليس لها قاعدة، لأن القراءات تنقسم إلى قسمين، فيه قصور وفيه فرش. الفرش تجد كلمة في في في موضع ونفس القارئ يقرأها بطريقة، وفي موضع ثاني يقرأها بطريقة أخرى ونفس الكلمة، لكن الأصول لا، الأصول ما يكون فيه غالبا في الهمزات، في الهاء الكناية، في الإمالات مثلا، هذه أصول يثبت عليها القارئ يقرأ بها، وتجد فيه استثناءات لكن الغالب. الفرش مثل هذه الكلمة تكون مختلفة، قد يقرأها بهذه الطريقة قد يقرأها في هذه الطريقة. جزاكم الله خير شيخ. معنا أحمد من الطائف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أحمد. كيف حال الشيخ؟ طيب إياك الله وإياك شيخ. أبدأ شيخ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. أحسنت يا شيخ أحمد. بس في قوله تعالى إن المتقين، مقرها مرة ثانية أول آية، الآية وحيدة فقط. طيب طيب، إن المتقين في مقام أحسنت. أمين. أحسنت، لأن هناك يعني كان لمحت الميم، بعض الناس يفخمها فيقول في مقام، ما مقام، لا لا أنت ما شاء الله تؤثر عليها القاف، تؤثر على القاف، لكن لا لا ننظر لما قبل القاف، لا ننظر لما قبل القاف، لما قبل القاف يبقى كما هو، لكن ننظر لما بعد القاف. بعد القاف إذا كان فيها ألف مثل هذه تفخم الألف، في مقام مثل ولا الضالين قال. حلو. ما قبل القاف لا ما ننظر إليه، تبقى كما هي أصلا ترقيق، فيما في مقام مثل ما قرأتها في المرة الأخرى. جزاك الله خير شيخ أحمد. معي زوجتي خلاص. طيب تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ذا الاسم الكريم. النورة. تفضلي يا نورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. مرة ثانية فإنما قبل الآية الأخيرة. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. جزاك الله خير يا نور، بارك الله فيك. إن شاء الله تبارك. بارك الله فيك أحمد وزوجتك نورة. معنا من القصيم هيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ. تفضل هيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المتكئون في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون سندس واستبرق متقابلين واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. مرة ثانية. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضل من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. جزاك الله خير يا أحسنتي. وياك ما يجزاك خير. شكرا لك يا هي، الله يعطيك العافية. ما زلنا في القصيم مع الأخت فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي فاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. أحسنت يا نورة ولا فاطمة؟ فاطمة. فاطمة أحسنت يا فاطمة، جزاك الله خير. معك عبد العزيز فاطمة؟ إيه. طيب تفضل عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزودناهم بحور العين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. ما شاء الله أحسنت يا عبد العزيز قراءتك ما شاء الله متميزة ما شاء الله بارك الله فيك. بارك الله فيك يا عبد العزيز الله يعطيك العافية. معنا من جدة عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. ما شاء الله جزاك الله خير أحسنت وياك إن شاء الله يعطيك العافية. شكرا لك عبد الله يعطيك العافية. الآن معنا أيضا من الظهران محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا كلام محمد. الله يحييك. أنت طال عمرك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. ما شاء الله ذكرك الله شيخ محمد. شيخ محمد كم تحفظ؟ والله أنا محافظ القرآن لكني مثل الاستماع يعني يعني سبحان الله الاستماع دائما أنا أكرر هذه الكلمة يعني إذا أردت أن يعني تصحح قراءتك وتكون قراءتك بشكل جيد أكثر من السماع يعني بالإضافة إلى القراءة وكثرة التلاوة أكثر أيضا من السماع يعني مثل ما تقرأ أيضا اسمع لأن السماع سبحان الله إذا الواحد استمع إلى القراء المتميزين الجيدين وكانت يعني استماعه مع التركيز سيجد إن شاء الله فائدة بأن هذا يعني ينتقل إلى لسانه ويكون قراءته بإذن الله عز وجل جيدة. بارك الله فيك. الله خير يا رب. شكرا شكرا لك محمد الله يعطيك العافية. معنا من الرياض عبد الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ يا شيخ. تفضل حضرتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. مرة ثانية. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. جزاك الله خير بارك الله فيك. شكرا لك الله يعطيك العافية. معنا من تبوك الأخ حسين. أيوة حياك الله حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا أهل إذاعة القرآن كلكم بدون استثناء. الله أنتم وشيخكم الله يبارك فيكم يا أخي. أقرأ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم وإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. أحسنت يا شيخ حسين جزاك الله خير. الله يحفظك يا حياك الله يعطيك العافية حسين بارك الله فيك. معنا من جدة الأخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ محترم؟ تمام الله يبارك فيك. نبدأ بسم الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. ما شاء الله جزاك الله خير حسنت. آمين. شكرا لك محمد ما شاء الله صوت جميل. طيب معنا محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبا يا شيخ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق وَاسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك

فوقهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. ما شاء الله عليك يا مشهد القراءة ما شاء الله. الله يبارك فيكم جميعا. إلى من تستمع غالبا في القراءة؟ عشان أشوف قراءتك ما شاء الله كأنك تقرر. القراءة المصريين محمد النشاوي. غالبا تسمع محمد صديق النشاوي. أين؟ المجود. طبعا. ما شاء الله أشوف أثر قراءته يعني يبين عليك وعلى أدائك ما شاء الله جميل جدا. الله ينفع بك شيخ مجد. ينفع بك الله يجزاكم خير جميعا وكبجركم. السلام عليكم. السلام. شكرا لك يا مشعل ما شاء الله يعطيك العافية. وننتقل من رفحة إلى ينبع ما شاء الله اليوم نتنقل في مناطق المملكة. معنا عبد العزيز من ينبع. نعم. حياك الله عبد العزيز. حياك الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. أحسنت يا شيخ عبد العزيز بس هي ملحوظة يسيرة في نهاية الآيات في حرف النون أو في حرف الميم طبعا القلقلة في حروف خمسة اللي هي قطبة جد لكن لا تقول آمنين أو متقابلين لا حاول تمسك النون تخليها ساكنة بدون ما تقلقل فيها تظهر النون يعني تقول متقابلين بس تمسك ما تقول لا تجعل في هناك يعني مثل ما يسمون نبرة أو يعني يصير فيه اضطراب في الحرف عند نطقه إذا وقفت على الحرف ليس فيه اضطراب بس إذا صار الاضطراب هذا معناها سيكون فيه قلقلة فتقول متقابلين بس مرة نسمع جزاك الله خير واضح سمعنا أي آية من الآيات لو الآية الأولى عشان بس نتأكد منها يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين أيوه ممتاز أحسنت شيخ بارك الله فيك أخي عبد العزيز الله يعطيك العافية ومعنا من الرياض سعيد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. الشيخ سعيد إن شاء الله قراءتك جيدة في الثلاث الآيات الأخيرة يعني تمنيت أن الآيات اللي قبل اللي بدأت بها كانت مثل الآيات الثلاث الأخيرة كانت متميزة من ناحية التجويد فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم أجدت فيها تجويد تمنيت أن بداية آياتك كانت يعني بداية قراءتك كانت كذا ليه لاحظت أنك مستعجل يعني حتى غنى صح أنك تدغم لكن بدون غنى

فارتقب إنهم مرتقبون. جزاك الله خير. أحسنت شيخ. وجزاك الله نشوي. ما شاء الله. الله ينفع بكم يا أخي يرحمنا نحن. شكرا لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للأخ إبراهيم الله يتلافي. طبعا إبراهيم كان هو المتصل الأخير في هذه الحلقة الله يعطيه العافية. هل من تعليق شيخ يوسف في نهاية الحلقة من إبراهيم أو المتصل الأخير؟ أولا نشكر الشيخ إبراهيم صلى الله عليه التلاوة الخاشعة يعني أكثر ما أقول عنها أنها يعني صلى الله تدبره وفيها شيء من الخشوع، هذا هو المطلوب مثل هذه الآيات. لكن نحن يعني غالب ما نتحدث في مثل هذه الآيات المقام التعليمي، لكن ما شاء الله قد يكون يعني شيء فوق يعني أنه يمسك نفسه مثل هذه الآيات. حقيقة يستمتع الإنسان عندما يقرأ مثل هذه الآيات العظيمة، خاصة عندما يتكلم عن الجنة وما عنده الله عز وجل فيها. لكن كما ذكرنا من قبل ونعيد ونكرر دائما، الذي يريد أن يصحح تلاوته ويطور قراءته عليه بكثرة السماع من القراء المتميزين الجيدين الذين يعني بعضهم وضع له مصحف سماه بالمصحف المعلم أو المرتل حتى أنه يستفاد منه، لأن هذا سيكون له أثر كبير جدا في حاسة السمع. أولا أنه يصبح عنده شيء من دقة الملاحظة، يعني إذا سمع أحد يقرأها بطريقة خاطئة وهو قد سمعها كثيرا بطريقة صحيح فإنه يعرف أن هذا قد أخطأ في قراءته، أو أنه أيضا هو ينعكس عليه في لسانه، إذا كثر السماع فإن هذا سينعكس عليه بإذن الله عز وجل في لسانه في قراءته. لذلك كثيرا ما يعني ينبه المشايخ الكرام الذين تعلمنا على أيديهم بأن نستمع للقراء المتميزين. كذلك من الملحوظات أو الأشياء المهمة جدا في تصحيح التلاوة اللي هو التكرار في القراءة، يعني حاول أن تكرر المقطع الذي ستقرأه أكثر من مرة، ليس مرة ولا مرتين ولا ثلاث، حاول أن يعني تبذل جهد كبير، لأن هذا بإذن الله عز وجل سيستمر معك طول حياتك بالقراءة المتميزة والقراءة الجيدة. كذلك من الأشياء المهمة جدا قبل يعني الأداء الجيد وقبل عفوا قبل ما تكثر القراءة، عليك أن يعني تكون لك مصحفا خاصا فيك أنت، وتدون عليه بعض ملاحظاتك في هامش الآيات، حتى أنك إذا وصلت هذه الآية تعرف أنك قد سبق أخطأت فيها ولا تعيد تكرار الخطأ فيها، ويكون لك إن شاء الله في تطوير وفي تحسن في الأداء والقراءة الجيدة بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خير شيخ يوسف. بهذا التعليق الجميل من الشيخ يوسف نصل إلى ختم هذه الحلقة، وكان ضيفا لنا كريما فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري المقري بمركز مكنون لإعداد المتسابقين التابع لجمعية مكنون. جزاكم الله خير شيخ يوسف. الشكر لكم وجزاكم الله خير ولكل من شارك معنا واستمع إلينا. شكرا لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام على متابعتكم لنا في هذه الحلقة وتواصلكم، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وياكم من أهل القرآن الذين أهل الله وخاصته.